فضيلة الشيخ وفقكم الله، فرعون لم ينفعه إقراره بالله عندما بدأ بالغرق والاحتضار، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب بالتوحيد وهو حال الاحتضار؟ هل ينفعه ذلك؟ من قال أنه عند الاحتضار؟ قبل الاحتضار، من قال أنه دعاه عند الاحتضار؟ نعم.